وأنا عبدك فيه إقرار بضعف العبد وأنه لا شيء بغير معونة الله سبحانه وتعالى وقوته. والمسألة الثامنة وأنا على عهدك يدل على إقراره بتوحيده لله سبحانه وتعالى. والمسألة التاسعة ووعدك فيه إقرار بالإيمان بما غيبه الله عز وجل من الوعد والوعيد. المسألة العاشرة قوله أعوذ بك من شر ما صنعت أي التبرؤ والندم على ما فعل من ذنب. والمسألة الحادية عشرة من خصائص هذا الدعاء أبو بنعمتك علي الإقرار بتفضل الله عز وجل على عبده بالنعم وكان الواجب هو شكرها للكفران لها. والمسألة الثانية عشرة قوله وأبو بذنبي من أعظم أسباب مغفرة الله للعبد والاعتراف بالذنب، أما التكبر أو التأويل بفعل الذنب فهو ذنب. فمثلا لو استمع شخص المعازف أو قال ليست بمحرمة، أو شخص آخر يقول استغفرك يا رب من هذا الذنب فعلته وأغواني الشيطان، لا شك أن الثاني أقرب المغفرة من الأول. المسألة الثالثة عشرة قوله فاغفر لي بعد تلك المقدمات العظيمة من تعظيم الله والإقرار بالذنب أتى الدعاء بالمغفرة، مما يدل على أن من أسباب إجابة الدعاء هو تعظيم الله في صدر الدعاء. والمسألة الرابعة عشرة قوله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يدل على تفرد الله عز وجل بتدبير أمور العباد ومغفرة خطاياهم. والمسألة الخامسة عشرة لكل ما تقدم وغيره تبين عظمة هذا الدعاء وأنه مظنة لمغفرة الله عز وجل لمغفرة من وقع منه ذنب. والمسألة السادسة عشرة يدل على أنه يستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء في أول النهار وفي آخره فهو من أسباب دخول الجنة. والمسألة السابعة عشرة يدل على كرم الله سبحانه وتعالى على عباده، فدعاء يسير من قاله موقنا من قلبه فهو موعود بدخول الجنة. البومة وما شاكلها، ولذلك بعض العام يقول فلان بومة، أعوذ بالله فلان بومة، البومة ها طار من الطيوتة. لا بعد سبحان الله شنو هذه البومة جميلة ترى وفيها أشكال وأحجام وألوان، ها ما فيها شيء، ولكن الناس يعني صدقوني يا أخوان حتى اللي يدرس العلم وعرف ما فيه شيء لكن يبقى جزء، ها يبقى يقول يعني احتياطا طلعت لي بومة، أنا ما نخابر بومة تطلع من عشر سنين ما شفت بومة إلا بالصور بس، جابها اليوم طبت على بابي، ها هذا خطأ، طائر والله بهيمة ما له علاقة، لا يقدم ولا يأثر، لا ينفعك ولا يضرك، امضي توكل على الله عز وجل. وبعض الناس يشبه يعني بعض المسلمين بهذا الطائر، يقول يا بومة، يقول يا قبوسة، قبوسة اسم البومة، ها يا كذا، هذا خطأ، ما يجوز تقول هذا أصلا، هذا من باب التنابز بالألقاب الذي نهى عنه الله جل وعلا في كتابه، واضح؟ طيب. والتشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له. وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. سبحان الله، كان في واحد مسكين ومسكين جدا مسكين، الله يرحمه ورحمته توزع كل شيء، يشتغل ايش يا اخوان في المقبرة يغسل الموت كذا، فكان في درس الفجر في الجمعة من طلع خيطان، اذا جلس في بعض الناس وقر عنه يعني شنو عم بيجيب لك الموت ما راح تموت الا بيومك، لكن هكذا السخافة في نفسه يقول. بعدين هو رحمه الله توفي بحادث هو نفسه، عجيب يعني الامر هذا، ولا يجوز اصلا ان تنظر هذه النظرة للمسلم، لا يأتيك بالخير ولا بالشر، هو إنسان خلق الله كما خلقك، يعني نبذ الإنسان المسلم بهذه الطريقة ولا توجيه الناس له هذا هذا لا لا تسافر معه والله لو راح تسافر معه توفر ايش ما دخله هذا بيد الله عز وجل. تبعتم؟ المهم ان بعض الناس هكذا اذا راى يعني مصابا او كذا او فاتح اليوم محل البيع اول واحد ده في عاهه مسكين معاق ولا حاد وكذا هذا امر الله يعني ممكن ترى انت تصير معاق يوم من الايام صار لا كم واحد معاق شوف كان صح كان متعافي صار له حادث ولا بهاك او صار مرفصا تروح ما تبيع عجيبه التصرفات هذه. نعم. وكثير من الناس يتشاءم بما يحصل له في حال خروجه كما اذا عثر فانه يرى انه لا يجد خيرا ومن ذلك التشاؤم ببعض الايام او ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر واخر اربعاء فيه اخر يوم اربعاء اخر رابع اسبوع من الشهر دخل ما ادري. نعم. ونحو ذلك فلا يسافر فيها كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحا ولا يعمل فيها عملا مهما ابتدا مهما ابتداء. نعم. ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء يظن او يعتقد ان تلك الساعه نحس وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا امر حتى تنقضي الساعه او الساعات. انتهى من قول الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول. انا لاحظت كثير من الناس يمكن بدات تنقرض هاي العاده عن صفتي المأذون الشرعي يعني عندهم بعض الناس إن لما تقرأ صيغة العقد إن الحمد لله يقول فك أصابع فك أصابع فبعض الشباب يعني هذا عند بعض الشيبان بعض الشباب ما تقعني يعني تلقى هذاك الشايب يقول لكن يقول شيء هذاك مسكين شو نفسه مو مسوي شيء يعني يشددون فيها ليش تشبك أصابعك أثناء العقد. طيب وين شبك مثلا أنا أذكر واحد مرة جيني وشد عليه الشايب طالب ذاك يقول ايش مسكين من كذا ما حتى خرج الولد هذه ما انزل نفسه. وعجبني واحد قال هذا كلام فاضي يا جماعة شوفوا لي بنت حلال واشبكوا كلكم ما عندي مانع يقول هذه ما لها اشبك شبكت ورجعت. النبي صلى الله عليه وسلم شبك وهو يشرح قال ايش المسلم المسلم كالبنيان المصوص وشبك بين اصابعه ما تقدم وتأخر. نعم اثناء الصلاة تكره كحركة لا داعي لها أما عقد ولا زواج ولا بيع كذا اشبك بالعكس سبحان الله معنى الشبكة هذه يمكن ايش ها يعني توحي إلى اتفاق أكثر من ايش يعني مش اشتباك لا يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش فشبك يعني تدل على التمسك. لكن هكذا تتسرب بعض الأشياء هذه ولكل قوم ولكل بلاد أشياء من النوع هذا لا وهذا لا وكلها ما أنزل الله بهم السلطان. نعم. السلام عليكم. الموضع الحادي والعشرون عند استعظام أمر من الأمور. الله أكبر. روت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الله أكبر. الله أكبر. إذا استعظم أمر حدث أمر عظيم يشرع التكبير ويشرع قول لا إله إلا الله. وإذا حصل أمر عجب يشرع ماذا؟ تسبيح سحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس يتعجب. لكن استعظم شيء يقول الله أكبر إنها سنن يقول الله أكبر لا إله إلا الله ما يصفر. بعض الناس الهارة صفر بعضهم يصفق بعضهم يلطم بعضهم يلعن والعياذ بالله هذا كله غلط. وسبحان الله ما استحدثت بدعة إلا أماتت سنة. إذا تعجبت لا تصفر إذا تعجبت قل سبحان الله. إذا استعظم شيء قل الله أكبر قل لا إله إلا الله كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روت أم المؤمنين زينب بنت جحش كم زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم باسم زينب؟ ناور واحدة أو اثنتين اختار جواب صحيح ولا شنو واحدة أو اثنتين واحدة أو اثنتان زينب بنت جحش والثانية ما شاء الله عليك حافظة ما شاء الله زينب بنت جحش وزينب إيش بنت خزيمة زينب بنت خزيمة رضي الله عن الجميع من أسوال النبي صلى الله عليه وسلم توفيت في حياة النبي زينب بنت جحش قصتها المشهورة اللي إيش كانت زوجة زيد واضح ودخل عليها وطلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الله إياها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا قبل النبوة فكان يدعى زيد بن محمد ثم ربنا جل وعلا أبطل هذا من فعل جاهلية فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله هو اسمه زيد بن حارثة أبوه اسمه حارثة مش محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى أبيه كما أمر الله عز وجل فأصبح زيد بن حارثة وهو والد من أسامة بن زيد كان مملوكا عند النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقه فأودعه إلى أبيه فصار زيد بن حارثة فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب وكان ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أشراف قريش وهذا كان مملوكا واعتق فكانت تترفع عليه كيف أن تزوجت واحد أقل منها اجتماعيا فكان يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله مع أن الله عز وجل قد أخبره بأن زيدا سيطلقها وستكون زوجة له من بعد زيد لماذا؟ هذا أمر الله عز وجل أراد الله أن يبطل عادة ما أنزل الله بهم السلطان إنما من فعل جاهلية أن المتبنى إذا طلق امرأة لا يجوز للمتبني أن يتزوجها من بعده أصل التبني كله ماذا؟ أبطله الله عز وجل فقال دعوه لآبائهم فبعد ما كان زيد بن محمد صار زيد بن الحارثة معلوم أن لا يجوز الأب على شرعا أن يتزوج حليلة ابنه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم زوجة ابنك ما تتزوج حتى لو طلقها أو مات عنها واضح؟ فأنت من محارمها إلى الأبد إلى الأبد بمجرد أن يعقد عليها الابن صارت على أبيه حرام لو حتى الابن لم يرها بعد لو عقد عليها بخمس دقائق طلقها صارت حرام على الأب تمام؟ لكن المتبنى هو ليس بابن أصلا وهم يعاملون طليقة المتبنى كطليقة الابن اللي من الصلب لا يتزوجها المتبني إذا كانت طريقة المتبنى واضح كلام أراد الله أن يبطل هذا واقعيا وعمليا زيد اللي كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة طلق زينب وأخبر الله عز وجل وأوحى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن بعد طلاق زيد لها وبعد دخول عليها ستكون زوجة له وهذا أمر مستعظم عند العرب كيف يعني تماما كالذي يتزوج من ابنة زوجة ابنه لم يصل فقال جل وعلا ويتقول الذي أنعم الله عليه اللي هو زيد أنعم الله عليه بالإسلام النعم كثيرة وأنعمت عليه بعتقك إياه وما أحسن إليه به أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق عنك أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا دخل عليها زوجناك فزوجه الله إياها كانت زينب ماذا تقول لي للنساء ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضرائرها تقول زوجكن أهاليكن أنت زوج زبور والدك وأنت أخوك وزوجني الله من فوق سبع سماوات ولكن إيش يا أخوان في أحد أنكر عليها أن الله فوق سبع سماوات قالوا هذا دليل على إجماع الصحابة بأن الله فوق سبع سماوات لا والنساء يغضن منها كان قالوا أصلا ومن قال بأن الله فوق سبع سماوات لكن ما كان ذاك الوقت لا في أشاعرة ولا ماتريدية ولا إباضية فالإجماع قام على إيش الكل يؤمن بأن الله فوق سبع سماوات هذه زينب رضي عنها من خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي تباري عائشة وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري انقسمنا إلى حزبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزب تقوده من هكذا بالحزب حزبين ها بس مو الحزبية المختلفة حزب يقوده من عائشة وحزن تقول من زينب. ولما حدثت حادث الإفك واتهمت عائشة رضي الله عنها بالإفك العظيم, النبي صلى الله عليه وسلم شاور زينب يعني إذا كان لحظة عليها شيء كذا وإلا بها. وعائشة تروي تقول كانت دينة ذات دين مستقيمة, فقالت أحمي سمعي بصري, أنا لا شفت ولا سمعت ولا رأيت. عائشة أبطل من طيب الذهب, وهذه إيش أخوان تباريها, لكن هالموقفتها فرصتها, لكن الدين عندها أقوى. قالت أحمي سمعي وبصري, عائشة أطيب من طيب الذهب. هذه زينب رضي الله عنها تروينا القصة الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يعني ذات يوم فازعا مما أوحى الله عليه أمر من الأمور, وهو يقول لا إله إلا الله. إذن يشرع هنا عند إيش؟ عند الفزع أن يقول لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, ويل للعرب من شر قد اقترب. أين هذا الشر الذي قد اقترب؟ يأجوج ومأجوج, الآن صار 1400 سنة حد لا ما ظهر, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش اقترب, يعني اقترب ممكن توقع أنه بعد كم يوم كم سنة مئات السنين لم يقع شيء. هذا بحساب الله عز وجل هذه المدة إيش يا إخوان ليست بشيء صح. حتى يوم القيامة ماذا يقول الله عز وجل؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا, ويقول اقترب الناس حسابهم, ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا أمر نسبي في حق الله عز وجل, نعم قد اقترب. ويل العرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وهذا ذو القرنين يعني قد وضع سدا وردما حتى لا يخرج الناس, إن هذا خرجوا يأكل الأخضر واليابس ويشربون الماء كله ويعثون في الأرض فسادا. واضح هذا الآن انفتح السد هذا. يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلق بأصبعه الإبهامة والتي تليها, الإبهام معروف, وحلق بإبهامه وحلق بأصبعه الإبهامه الإبهامي والتي تليها, التي تليها تسمى ما لها اسماء, والسباحة سبابة والسباحة, وجاءت في السنة أيضا سبابة. يقال أنها سبابة لماذا سبابة؟ شو نسوي على السبابة؟ قال لأن بعض الناس اعتاد عندما يسب والله لا أوريك يلي يسب, واضح؟ فسمير. وبعض الناس يقول إيش نسميها سباحة أفضل من سبابة عشان, لكن المشكلة جاءت في الحديث سبابة, واضح؟ وتسمى أحيانا التي تلي الإبهام كما بحيثها تلي الإبهام, فهي سباحة وسبابة, وهو الأصبع اللي بين الإبهام والوسطى. وبعض الناس إذا ندم عض السبابة يعني كذا معصر عضها, فالشاعر يعني صور هذه الصورة ببيت زميل قال إيش؟ قال غيري زنى وأنا المعاقبة فيكم, ذاك الزاني وجاي تلومني أنا تعاقبوني, غيري زنى وأنا المعاقبة فيكم فكأنني سبابة المتندمي. هذا إيش عمل السبابة عشان يعضها؟ هذا هو عمل شيء خطأ ولا صاكر حط حرثة بإيش؟ بالسبابة. فالشاعر يقول شوف إذا جنى غيرك واتهموك أنت وعاتبوك أنت يعني وضعك ها مثل السبابة, واحد يجنى وهي تنعض إيش عملت؟ فيقول غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. واضحة؟ طيب هنا يقول وحلق بإصبع بإبهام ولتليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون. سبحان الله, ثم فرق بين ماذا بين الصالح ومصلح, وأيهما أكمل؟ المصلح, وهو الصالح بنفسه المصلح لغيره. أما لو كان في المجتمع صالحون ولم يكن ثم مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخطبون في الناس ويذكرونهم ويعلمونهم, يزيد الفساد ولا يقل؟ يزيد. يقل الخير ولا يقل؟ يقل الخير, يقل والفساد يزيد. إذا ما كان إيش ثم صالحون ثم عفوا ثم مصلحون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو كان في المجتمع صالحون وقد كثر الخبث والفساد يأتي عقاب عم, ها الصالح والطالح. فقال عليه الصلاة والسلام لما قالت له أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم، متى؟ قال إذا كثر الخبث، يعني الفساد، المعاصي، الفجور، الفواحش، الزنا، الخمور، الربا، يعني أصبح الآن لكثرته الناس ما تشعر به. انتبهتم؟ إيش يقولون؟ يقولون كثرة المساس تقل الإحساس. يعني لو واحد اليوم لو رأى متبرجة هل يستنكر؟ والشارع كله متبرجات أو كثير من المتبرجات. والذي رأى الربا سمع فيه هل يستعظم ذلك؟ ما يستعظم ذلك. بل اليوم الناس يطالبون بإسقاط القروض. القروض أي شيء أصلا؟ ربوية، ربوية. ما يتكلموا عن أصل المشكلة، وأنك لماذا استبحتم الربا أصلا؟ لماذا أخذتم قروضة؟ قروضة إيش؟ بالربا. الربا حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال سواء. المرابي هذا محارب، وهذا لا يستطيع أن يرابي ما لم يأتي منه إيش؟ من يستقرضه. فالإثم على من؟ على الطرفين، بل حتى على الكاتب وعلى الشاهد. كونها اسقطوها أو لا تسقطوها الأمر ليس لي. حتى أنت مش مع إسقاط القروض يبقى لست مع إسقاطها، ولست مع عدم، ولست مع عدم إسقاطها. أصلا الأمر ليس لم يوسد لي، لم يوسد لي حتى. يعني انتظروني الحين بس تعرفوا طويل يقول إيش لا تسقطونا، ما راح تسقطونا. إذا قلت تسقطوها من باكر، يعني باكر يعني غدا، ها إيش الكلام هذا؟ بس المعتاد الواحد لازم إيش يتكلم، يتكلم في كل شيء، ما يحسن وما لا يحسن، وما له معنى وما ليس له معنى. معنى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حتى الصامت منادي من هذا الناس، لأن إسقاطها هذه مشكلة. ها مرابي وتسقط عنه، عاصي وتكافئه. طيب اللي ما راب، اللي ما أخذ قرضا لا يأخذ شيء. بل حتى إذا أسقطوها هل هم في القروض سواء؟ واحد ماخذ 100,000 واحد ماخذ 5,000، أسقط عن هذا وهذا أيضا ما حصل عدل. طيب أسقطها يعني أنت ضد الإسقاط؟ أنا لا ضد ولا معه، ولست صاحب قرار. أصلا اللي ضد إيش يا أخوان؟ أصل الربا حرام. نقول للناس اتقوا الله، لا تتعامل بالربا. لا موظف، بل الشيخ بن باز رحمه الله أفتى قال حتى القهوجي. شلون قهوجي؟ يعني صب القهوة في الماء، قال حرام لا يشتغل بها. القروض الربوية حرام، داخلة في لعنة الله، داخلة في حرب الله ورسوله. الناس أخذت القروض لأسفه الأسباب، ربما للسياحة، ربما ليعيش أخوان يشتري شيئا حديثا من هاتف ولا سيارة ولا يزين بيته في شيء غير حاجة، ليس بالضرورة. توسعوا صار عادة، هذه كل من ماخذ. ثلاث أرباع الكويت كله قروض، ثلاث أرباع الكويت كله حرام. تأملوا هذا الواجب. احنا قبل يعني واحد مرة قال ايش؟ قال شوف عشان اوصلك المعلومة، كان بسوي كان عندي كذا مضطر بس مضطر اخذ غير لها حرام. قال عين شو اسوي؟ حرام شو اسوي يعني؟ يعني انا مضطر انا باخذ بسوي. قلت له انا عندي لك فكرة، طبعا هذا من باب المحاججة. قلت له ايش تستهدف الخمور؟ طلع ترى بيع خمر. قال اعوذ بالله. قلت له ليش اعوذ بالله؟ قال حرام. قلت ها والربا حرام ترى، عرفتم؟ مو احنا وخاف احد يروح يقطع المقطع يقول سالم طويل وبيع خمور. يسوونها ترى شياطين الانس والجن، والله ما يخافون الله، عادي. ها عادي. لكن هذا ايش يعني؟ من باب المحاججة، من باب المحاججة. ابراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. بعد ماذا قال؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي حتى يقيم عليه الحجة. تبهتم؟ وسليمان عليه السلام ماذا قال؟ تنازعت امرأتان على صبي، فقال هو الصبي للصغرى والكبرى تدعنا أنه لها، فقال اتوني بسكينة أقطع نصفين. لماذا؟ كل واحد تأخذ نصف، إذا أقطع نصفين مات. فقالت الأم الحقيقية للصبي الصغرى هو لها عشان ما يموت، الثانية وافقت النقطة يعني نصلي نصلي. فعرف سليمان ماذا أن الصبي لمن للصغرى، وهذا الحديث صحيح. فهذا حتى حادده أقول له حرام الربا حرام الربا، يعني كيف كيف يعني كل الناس تأخذ. قلت إيش رأيك في مشروع مربح؟ قالت قلت بيع خمور، بيع خمور طلع. قال له أعوذ بالله بيع خمر، لا إن شاء الله أعوذ بالله. ليش؟ قال حرام. قلت ها والربا أيضا حرام، والله ثم والله ثم والله كثير من الناس لا يشعر بأن الربا حرام، لا يشعر، بل بعضهم يخرج في الأماكن العامة إسقاط القروض، يعني كأن إيش يقول ترى أنا واحد من الناس اللي إيش تعاملت بما حرم الله، يعتبر أنه من وقع إيش في لعنة الله. القائل عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. يا ليت يستر على نفسه. بل أصبح الجامعات وكليات تدريس كلية ولا قسم اسمه بنوك، يخرجون ماذا يا إخوان؟ موظفين للربا. وين تشتغل؟ في البنك الفلاني، يتعامل بالربا. والأمر بردا وسلامة، حقا إذا إيش كثرت المساس تقل تقل الإحساس. كان الأمر يعني هين عادي عادي، بعدين ما أخذ قرض ولا أخذت قرض عشان أخذ قرض عشان عادي عادي، ولكنه حرف. ونذكر في موقف يمكن يعجبكم، سنة من السنوات في الحج زرنا الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه في المخيم في منى، وكنت هذاك والصغير يمكن عمره أقل من 20، ورحنا الشيخ باز ندور من مكان لمكان، حصلنا المخيم يعني في نهاية الحج والشيخ جالس. الله يا أخوان الموقف أنا ما أنسى. فقال سأل قال الشيخ عند واحد من الجماعة جاي من بعيد راح الحرم بيصلي الظهر، ومشى ومشى وتعب، ولما دخل الحرم ولا الصلاة انتهت صلاة الظهر، فهو جلس في الحرم تعبان وحر ونام، ما صح إلا أذان العصر. شو السالفة؟ في شيء غريب يعني؟ ما في شيء غريب صح؟ ها الساعة هذه لا بعد غالب الحجاج أصلا إيش مسافرين يعني صح ولا؟ ويجي ذيك مع الظهر مع العصر، والناس أصلا حتى في بلدهم اللي ما يصلي واللي مع عادي مع عصر. وإلا الشيخ باز ما أنساه والله إخوان، هالكلام قبل أكثر 40 سنة بالنسبة لي يعني، كنت أقل من 20 عمري. ولا الشيخ باز يقول أعوذ بالله أعوذ بالله جاء بمنكر جاء بمنكر. والله تعجبت أنا اليوم كان يمكن يجي واحد خاض لا والله عنا ما صلي يعني مرات أقطع. شنو أقطع؟ عبد الفهم أنا شيء اسمه أقطع، أنا خبر القلم ناشف هذا يقطع داخل شيء. شنو أقطع؟ ما نعرف الرجل اسمه شيء في الدين رجل يصلي يقطع في هذا بالدين. حنا نعرف أن المرأة إذا حاولت أو نفست تركت الصلاة، رجل يقطع شاذ يا أخوان. ما سلككم في سقر؟ قالوا هل لم نكن مصلين، من ترك فقد كفر. تقول أقطع؟ هذا منكر عظيم ترك الصلاة. فالشيخ من بعد أن تأسسه كيف قال أعوذ بالله منكر جاء بمنكر جاء بمنكر. حتى أنا ذاك الوقت نام ويصلي قضاء يعني، ما توقعت أن الشيخ بيقول هالكلام هذا. فالآن نعود حيث بدأنا، الربا كبار الذنوب من السبع المبيقات، اجتنبوا السبع المبيقات المهلكات. ماذا قال عيسى؟ أكل الربا. ومع ذلك الناس برد لسانه. أعيد وأكرر حتى لا يفهم خطأ، أنا لست مع إسقاطها ولا عدم إسقاطها، الأمر لم يسد لي والحمد لله لعافاني. إذا أسقطوها سيسألهم الله جل وعلا، وإذا ما أسقطوها سيسألهم الله عز وجل، بل وجود النظام الربوي سيسألهم الله عز وجل، سواء كان مرابيا أو متعاطيا أو مشاركا، بل حتى الوظيفة هذه حرام، هذا أبلغ بين الله عز وجل. أما تسقط وما تسقط هذا أمر ليس لي. طيب إذن هنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو استعظم هذا الأمر، وهو إيش؟ أن يعجوج ومعجوج على وشك الخروج. فقال قالت زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم الموضع الثاني والعشرون كفارة الحلف بغير الله تعالى. يشرع لمن حلف بغير الله عز وجل أن يقول لا إله إلا الله كفارة له، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. الحلف غير الله كثر، حتى الناس يعني بدل لا يستبدل بكلمة لو سمحت شو يقول والنبي، ها، وبعضهم بذمتكم على هذا الكلام، شنو ذمتكم، وبعضهم يقول ها وشرفي هذا، أنا كنت في الثانوية طالب سمعت الأصمعي مدرس يقول شرفي، قلت ما يجوز حلف غير الله، قال لا الشرف أعظم شيء، شنو أعظم شيء، أعظم من الله يعني، قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف غير الله فقد كفر، قال لا أعظم شيء. اليمين الذي يؤدى في بعض الدول ما فيه حلف بالله، يحلف بعرضه وشرفه، يتفننون الناس بالحلف غير الله، اللي وحياة عينيك واللي وحياة أولادك واللي بتربة فلان واللي، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يقول والكعبة ونحو ذلك، كل هذا باطل، وكانت في أصنام تعبد اللات والعزة، اللات والعزة، فكان يحلفون بها، والحلف الحق الواجب المباح الحلال هو أن تحلف بالله عز وجل باسم أسمائه وباسم صفاته، فمن كان قد تعود على ذلك ما عرف الحكم إلا حديثا، أو أنه الحمد لله، أو مثلا دخل الإسلام حديثا وكان قد اعتاد على الحلف غير الله فماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. طيب إذا حلف بمنات الثلاث الأخرى هم تقول لا إله، فإذا حلف بذمته أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بشرفه أو بعرضه أو بوطنه أو إلى آخره، المقصود ليس الذات والعزة لذاتهما بهذين اللفظين، وإنما إيش، أي حلف غير الله فالمشروع كفارة أن يقال ماذا، لا إله إلا الله، لأن الحلف غير الله شرك، ولا إله الله توحيد، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك أنت إذا سمعت من يحلف غير الله، وما أكثر هذا، يمكن واحد يمكن يوميا خاصة يحتك مع الناس يسمع، ها، ذكرهم بهذا، قل لا تحلف غير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف غير الله فقد كفر وأشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله الله. نريد ماذا، نكون صالحين ولا مصلحين؟ مصلحين بإذن الله تعالى. فهذه الكفارة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يحلف بغير الله، نكتفي القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.